الصغيرة فقتلوهم جميعا، لكن اذا كانوا قتلوا الاجسام فان القلوب لا تموت ابدا، لانها تلقى من لا يغفل ولا ينام. ان كانت الاجسام قد ماتت فان الارواح لا تموت، اما روح لا تموت. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. انصر عبادك، انصر عبادك، انصر عبادك. سيدي يا رسول الله حدثنا عن الشهداء، حدثنا عن الشهداء فإننا بين غفوة الضمير وقسوة القلب نامت النفوس على هدهدة الشهوات. حدثنا عن الشهداء فالمسلمون يسيرون بواد غير ذي زرع عس الهجير به وقل الماء. حدثنا عن الشهداء يا سيدي فإن المسلمين في أيام لا يعرفون فيها من الإسلام إلا اسمه ولا من المصحف إلا رسمه. المسلمون عمهم بطونهم وقبلتهم نساؤهم، لا يعرفون من الإسلام شيئا، ناموا على هدهدة شعرات النفوس وتمسكوا إرما إرما، هذا يميل إلى نادي الكرة وذاك يميل إلى المسرح وذلك يميل إلى السينما. ولقد عجبت كل العجب لهذا الممثل الساقط، ممثل ساقط في مسرحية تسمى الجوكر. أتدرون ماذا قال هذا الممثل وهو يداعب فتاته الساقطة؟ لم يجد من يهزأ به إلا أنا. قال لها اسمعي، ان هذا الكلام الذي يدور بيني وبينك، وهو طبعا كلام الحب والغرام، ساقوم بتسجيله على شريط كاسيت ثم اهديه الى الشيخ كشك. هكذا قال ممثلنا الساقط لفتاته الساقطة. ما للشيخ وما لهذا الكلام التافه يا ايها الساقط؟ يكفينا شرفا وفخرا اننا لا نمثل على خشبة المسرح، انما نلقي كلمة التوحيد في مكان وقف فيه اشرف الخلق اجمعين. يكفينا شرفا ويكفينا فخرا اننا لا نأكل لقمة عيشنا على حساب شرفنا وعلى حساب كرامتنا. ما للشيخ وهذا الكلام التالي.

والحد الثاني ينتهي الى القبر، والحد الثالث ينتهي الى الاخرة، والحد الرابع ينتهي اما الى الجنة واما الى النار. اليست هذه هي الحقيقة؟ بلى، انها الحقيقة عينها. اليس هذا هو مصير الاحياء في الدنيا؟ بلى، انه كبد المصير. ألسنا جميعا سندخل هذه الدار؟ دار تقع في بلد المذنبين وسكة الغافلين، حدودها اربعة: موت وقبر وبعث وجنة او نار. اتدري يا ابن ادم، اتدري ماذا يقول لك الملك وانت على خشبة غسلك بعدما تتجرد من ثيابك وتلقى على الخشبة عاريا حافيا؟ اتدري ماذا يقول لك الملك وانت على خشبة الغسل لا حول لك ولا قوة؟ اتدري وانت بين يدي المغسل كساعة الحائط امام من يريد اصلاحها؟ اتدري وانت بين يدي المغسل كالدرهم بين كفيك؟ اتدري والمغسل يغسلك ويقلبك يمينا وشمالا ويضغط بيده الثقيلة على بطنك وانت لا تستطيع ان تتأوه؟ اتدري وهو يصب عليك الماء ان كان ساخنا صيفا او شديد البرودة شتاء لا تستطيع ان تقول له اتق الله فيا؟ اتدري عندما انصرف عنك الاهل والمال والولد؟ اتدري ماذا يقول لك الملك وانت على خشبة غسلك؟ ان كنت لا تدري فاسمع. يقول لك الملك: يا ابن ادم، اين لسانك ما اسكتك؟ يا ابن ادم اين لسانك ما اسكتك؟ يا ابن ادم اين سمعك ما صمك؟ يا ابن ادم اين ريحك الطيب ما غيرك؟ يا ابن ادم اين صوتك الشقي ما اخرسك؟ يا ابن ادم اين مالك ما افقرك؟ ما افقرك. فاذا وضعت في الكفن قال لك الله في اذنك: ابن ادم، اين الامانة التي امرتك بصيانتها؟ لماذا ضيعتها؟ فاذا ما وضعوك في خشبتك قلت لابنائك واهلك وانت تودع الدار الى دار اخرى، صحت قائلا: يا اهلي، يا ابنائي، يا من سكنتم ديارنا واخذتم اموالنا ولبستم ثيابنا، لا تغرنكم الدنيا ولا تلعبن بكم كما لعبت بنا، لقد جمعت المال من حله وحرامه وتركته لكم تستمتعون به، وسأسأل عنه وحدي امام الله يوم القيامة. فإذا

يا كاشف الضر والبلوى. ايها السادة الاعزاء، وارى لساما علي الان ان اعود من هنالك الى هناك ومن هناك الى هنا، ارى لساما علي ان اعود من هنالك حيث العرش العظيم الى هناك حيث جامعة الشهداء، الى هنا وما ادراك ما هنا، هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم مكتوب على بابها وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ايها السادة الاعزاء، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزيدكم، واستغفروه يغفر لكم، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، ماذا قال مولانا جل في علاه لشهيد الاسلام عبد الله بن عمرو والد جابر؟ هذا سؤال امامه علامة استفهام ضخمة. قال رب السماوات والارض: يا عبد الله، تمن علي اعطيك ما تشاء. هذا السؤال، وعبد الله يرى ذاك الله بدون حجاب: تمن علي اعطيك ما تشاء. من الذي يسأل هذا السؤال؟ من الذي يطلب هذا التمني؟ من الذي يخاطب الشهيد؟ انه الله الذي اذا امر قضى ما امر، واذا اراد فلا رد لارادته. اتدرون ماذا قال الشهيد لربه؟ لو انه كان واحدا من اهل الدنيا هذه لقال له: يا رب، اتمنى قصرا منيفا وسيارة فارهة ومنصبا رفيعا. لكن اتدرون ماذا قال الشهيد؟ يا نعم ما قال، يا نعم الشهيد، ويا نعم ما قال الشهيد. قال عبد الله بن عمرو والد جابر: يا رب، اتمنى ان اعود الى الدنيا اخواني بما انا فيه من النعيم المقيم ثم اقتل في سبيلك مرة اخرى. عبد الله يا ابا جابر اعد الاجابة مرة ثانية على اسماع الامة التي اصبحت تجارته دنيا عاجلة، اصبحت تجارة المسلمين دنيا عاجلة ثانية. اعد الاجابة، اعد الاجابة، فان الارض تميد تحت اقدام المسلمين وقد يضيع الاسلام بين جهل الامراء وعجز الابناء. اعد الاجابة يا رب. هذا جواب عبد الله، اتمنى ان اعود الى الدنيا. لماذا؟ لاخبر اخواني بما انا فيه من النعيم المقيم، ثم بعد ذلك اقتل في سبيلك مرة اخرى. والله لك ان الاجابة فيها اجابة عن سؤال قد تضمره النفوس، لعل قائلا يقول ان الشهيد قد اشتاق الى الدنيا، هذا سؤال يطوى في النفوس طي السجل للكتب، لكن الشهيد ببصيرته النافذة وبعمق فهمه وبإشراق روحه وبصائب رأيه وبثاقب فكره كأنه ينظر من وراء الحجب ويستشف الغيوب فيقول للمسلمين، يقول للمسلمين: والله ما اردت العودة الى الدنيا لذات الدنيا، انما اردتها لاخبر اخواني بما انا فيه من الخير العظيم، وانا احب الخير لاخواني كما احبه لنفسي. ثم ماذا؟ ثم انه يقول: ثم اقتل فيك بعد ذلك. فأي حب للدنيا، أي حب للدنيا وهو أمام عرش الرحمن جل جلاله. إن الله تعالى وضع أرواح الشهداء في حواصل طير خضر، وهي الآن معلقة بقناديل من ذهب في عرش الرحمن جل جلاله. فأي حب للدنيا؟ لا والله، إن الشهيد يريد أن يعلمنا بالخير الذي هو فيه، لأنه ليس أناميا ولا يحب ذاته لذاته، إنما يحب الخير للناس جميعا، كماذا قال له مولانا تبارك اسمه، قال له: يا عبد الله لقد حق القول مني انهم الي لا يرجعون. من جاء الى هنا لا يعود الى هناك. ولذلك دخل رجل مدينة البصرة فسأل شيخ الزاهدين ابراهيم ابن ادهم وقال له: يا شيخ، اين العمار في هذا البلد؟ فقال له الشيخ: سر امامك. فصار الغريب امامه وسأل: